طيب هذا سؤال ل يعني لامرأة طلبت الخلع من زوجها فكيف تكون عدتها؟ ذكرت السبب في طلبها للخلع، والسبب بحسب ما ذكرت قد يكون هو سبب مرضي لها ذلك، فكيف تكون عدتها؟ الخلع يطلقها تطليق، يقول أنت طالق، وتعتد حيضة واحدة، تعتد حيضة واحدة، لكن إذا قالت اخلعني أو أريد أن أخترع منك أو أطالبك بالخلع، فوافق وقال خلعتك أو طلقتك، فإذا قال الكلمة خلاص بانت منه، يعني ما يقدرش يردها، لا يستطيع أن يردها إلا بعقد جديد، يعني عقد الزواج من جديد، لأن الخلع ليس كالطلاق. إذا قال زوجتي أنت طالق فتعتد عدة المطلقة، هذه الطلقة الأولى والثانية، أثناء العدة هي في حكم الزوجة، يقدر يردها متى شاء، ولا تستشار ولا تستأمر ولا يؤخذ برأيها، شاهدين ويردها ما دام الطلقة رجعية. أما الخلع فإذا قال أنت طالق انفصلت وانقطعت عنه، لا يستطيع أن يردها إلا بعد تمضي العدة حيضة واحدة، ثم يتقدم كسائل الخطاب، فكيف تكون عدتها؟ أقول عدتها حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال طلقها تطليقة واعتدي حيضة واحدة.